فما تنزله على أهل الأديان حين تقول وتتساءل وتتذمر من فيكم على حق، أيضا نزله على نفسك، قل هل أنا على حق؟ ما الدليل أنني على حق؟ أنت جزء من الخلاف أصلا، لست شيئا مفردا، أنت لك قول في المسألة لا بد أن تدلل عليه، حتى لو كنت متوقف. مثلا يأتي إنسان يقول لا أنا متوقف، أنت متوقف مع اعتقادك إمكانية الوصول إلى الحق، أهلا وسهلا استمر بالبحث. أم تقول لا يمكن الوصول إلى الحق، هذه مقدمة تحتاج أن تقيم عليها أدلة، هات برهانك، هات برهانك القوي المتسق مع نفسه. وأنت فقط متوقف في قضية الدين ولا يعني عندك أمور أخرى؟ لا، عندك أدلة فيها، مثل أنه المثلية جينية، أو أنه نظرية التطور صحيحة، أو أنه النظام العلماني أحسن نظام، أو أو أو أو إلى آخر تلك أي واحد يقولك أنا لا أدري، أنا مش عارف، بعدين يقولك أنا علماني، أنا مع النظام العلماني، إذن أنت متدين بالدين العلماني، إذن برهن لي على هذا. مثلا تأتي إلى الإنسان الملحد تطرح عليه تساؤلا، تقول له تعال أنت كل الأدلة اللي أنت تطرحها، أو كل التشكيكات اللي أنت تطرحها، أو كل الأمور اللي تطرحها، هي فقط تجوز في نظرك عدم وجود إله. يعني لما تجد ضبطا دقيقا للكون تقول يجوز أنه يكون هذا ناشئ عن عدد لا نهائي من الأكوان، طبعا هو لا نهائي مجازا ولا هو له عدد من الأكوان الموازية، كل كون ضبطة أقل، لكن في النهاية عندنا كون مضبوط ضبطا دقيقا، كوننا بالصدفة. أقول أنت ليش تؤمن بالصدفة ولا تؤمن بالإله؟ طيب الآن أنا عندي مجموعة ساعات، هذه مو مضبوطة، هذه مو مضبوطة، هذه مو مضبوطة، هذه مضبوطة، ضبطت ضبطا جيدا، ضبطت ضبطا سيئا، لا بد أن يكون هناك فاعل. فأنت جالس تهرب، ممكن تخرج من هذا المأزق؟ الآن لما يأتي إنسان مثلا منكر للسنة فتقول له عندي تساؤل، أنت الآن ليس لك محاضرات، ليس لك كلام شرح للقرآن بيان، طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن لم يكن له شرح ولا بيان؟ طيب نحن نعلم جميعا أنه في حاجة اسمها علم حديث، وأن المحدثين كانوا يصححون ويضعفون، ولهم قسمة فلان ضعيف، فلان ضعيف جدا، فلان متروك، فلان كذاب. إذا كانت المسألة يعني الأمر هين وأي واحد يأتي يكذب على النبي يستقبل كذبه ويؤخذ قوله، لماذا وضعوا هذا المنهج كلي بهذه الدقة؟ يعني إذا كان هم يريدون أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تعطينا جواب؟ لماذا مجموعة من الأحكام الموجودة بالسنة أحكام تشديدية، يعني يستبعد أن الإنسان يأتي بها من عند نفسه إذا كان صاحب هوى أو إنسان كذاب مثلا، يستبعد، هذه قرائن. يعني أنت مثلا تيجي تقول هذا الحكم حطوه عشان الحاكم الفلاني، طيب تحريم الحرير، الرجم، غير ذلك، التشديد في أمر الزنا، التشديد في ذراع الخمر، طيب الناس اللي كانت تختلف فقهيا لماذا لم يحكم كل واحد منهم على الآخر بالكذب؟ يعني مثلا ليش ما أحد استجرى يقول عن مالك كذاب مع أنه له مخالفين فقهيا، وأحيانا كان يستدل بأحاديث هو يرويها؟ تساؤلات كثيرة ممكن تجيب عليها، أنت دارس هذا الموضوع، تفهمه. تساؤل آخر، الناس على مر قرون عندهم عقول، لماذا فقط في زماننا هذا صار زواج الصغيرة أو مش عارف إيش أو كذا أو كذا أو الرجم أو حد الردة أو إلى آخره، فقط في زماننا هذا بعد الاستعمار بدأنا نجد من عنده مشكلة مع هذه الأمور.